عارف مين يحب هالمرة قلبي زادك حلا الحب خليكي جنبي بحب حلاك بحب تتهني بحبي تتهني بحبي تتهني بحبي استحكمك بالحب هالمرة قلبي سلمي قلبك لقلبي سلمي وسلمي عالماضي ابقي سلمي عيني سلمي روحي سلمي سلمي عيني سلمي روحي سلمي بس أنا اللي بفهم عليكي حبك يا أنا وروحي بنديكي كان يوم المنى إني لاقيكي إني لاقيكي إني لاقيكي استحكمك بالحب هالمرة قلبي سلمي قلبك لقلبي سلمي وسلمي عالماضي ابقي سلمي عيني سلمي روحي سلمي وسلمي على الماضي الماضي سلمي عيني سلمي روحي سلمي